قريتي نصرك وعد سدى بفوق سنان بالحر بيوفي العهد بيحارب الأوغاد يا رايتي نصرك وعد سبا بفوق سناد بالحر بيوفي العهد بيحارب الأوغاد مهما الحصار اشتد للفقر نبقى نعد مهما الحصار اشتد للفقر نبقى نعد دربك حماس المجد بالعز في الجهاد قناص يا أسمر وملسم عالشهادة ناوي للجناح العسكري ادعي يا حمزة قناص يا أسمر وملسم عالشهادة ناوي للجناح العسكري ادعي يا حمزاوي اضرب ما ترحم عدو نشمة يا غزة وراي اضرب بالأرض وبالجو بحر الغاصب غاي من نكس الواد المد وبقي تمار الرد من نكس الواد المد وبقي تمار الرد أرضك خليل المجد ورصاصنا في دانة رح نقتلك يا صهيوني ونحرر أسرانا يا انتفاضة قدس كوني باللهب شعلان رح نقتلك يا صهيوني ونحرر أسرانا يا انتفاضة قدس كوني باللهب شعلان سلاحي زغرب بنار وطعنة الثوار لقدسنا أحرار رح ناخذ بالدار حره ولحن الدم بالجنة عرسك دم حره ولحن الدم بالجنة عرسك دم ضميها أرض الضم يا بنت الأحرار على درب القيادة بنمشي للوطن حر راسي عودي عن مبادئنا ما فيش شهدانا نبراسي على درب القيادة بنمشي للوطن حر راسي عودي عن مبادئنا ما فيش شهدانا نبراسي ارفع راياتك حضرا بالسما يا غالي حركة حماس قولوا لكل الناس الساحة تبقى حماس قولوا لكل الناس الساحة تبقى حماس قسامنا الحراس يا محلى الحمساوي كل العالم اسمع حركتنا لا ما تركع نمشي عدروب التحريب لبلادنا لازم نرجع يا كل العالم اسمع حركتنا لا ما تركع نمشي عدروب التحريب لبلادنا لازم نرجع ونحرر فلسطين بذنود الأبطال بانطلاقتنا نعيد انتحر الاحتلال مهما الحصار اشتد للثأر نبقى نعد مهما الحصار اشتد للثأر نبقى نعد دربك حماس المجد والعز في الجهاد يا رايتي نصرك وعد سدى بفوق سناد بالحر بيوفي العهد بيحارب الأوغاد يا رايتي نصرك وعد سبابي فوق سنان والحر في وف العهد في حارب الأوغاد مهما الحصار اشتد للثأر نتجمع مهما الحصار اشتد للثأر نتجمع دربك حماس المجد والعز في الجهاد.